الإيمان والإسلام في هذا الحفل التكريمي العظيم لتقييدنا الكريم الأستاذ عبد الفتاح جمعة. ندعو الله العلي القدير أن يجعل له هذا القرآن نورا وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، عود كريم مبارك مع آيات الله البينات وفضيلة القارئ الشيخ محمد إمام حسين. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا Thank you.

فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت كذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد إمام حسين قارئ القرآن الكريم والمقيم بأولاد فقر بمحافظة الشرقية. كان معنا ايضا من قرائنا الافاضل فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط حسن نصر قارئ القرآن الكريم والمقيم باوليلة مركز ميد غمرة. وكانت خير ختام لهذه الليلة المباركة والتي كرمنا فيها روح اخ فاضل عزيز علينا جميعا الا وهو الحاج عبد الفتاح جمعة. ندعو الله العلي القدير له بالرحمة والمغفرة. نقل على مسامع حضراتكم الشركة العالمية لتصنيع مكبرات الصوت العالمية ادارة المهندس السيد عيد غاسول باوليلة. ايضا معنا هندسة الضوء الكبرى لأكبر محطات الديازل إدارة المهندس محمد أحمد العوضي أوليلة أمام مقام سيدي أبو سلام. معنا أيضا مخازن الفراشة الكبرى فراشة الحرمين بأوليلة أشرف أبو زيد وشحتة حيار. كان معنا أيضا من طقم الخدمة والترفيز أولاد أبو دياب من إكوة بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة شكر الله سعيكم جميعا ومع فضيلة الشيخ عبد اللطيف المناح. شكر الله سعيكم جميعا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع فضيلتنا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الجنة في مستقر رحمته ودار كرامته. اللهم آمين. وها نحن في الختام ونحن جميعا من أهل الفقيد وكلنا من أهله لا بد أن نذكر بوصيته، وأنه قد أوصى رحمه الله ألا يفعل أهله شيئا من هذه البدع المستحدثة كالخميس والأربعين وما شابه ذلك، فقد أوصى رحمه الله ألا يقام له خميس ولا أربعين. وللأمانة نذكر أنه رحمه الله كان قد أوصى أيضا ألا يقام له عزاء، وقد زال به البعض حتى وافق على العزاء ولكن بأقل تكلفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا الصبر، وأن يعظم لهذا الفقيد الأجر، اللهم آمين. وكلمة أخيرة نقولها لأهل الفقيد فردا فردا: يا أبناء الفقيد ويا إخوانه ويا محبيه، سيظل الحاج عبد الفتاح جمعة وساما على شرفكم جميعا، وساما على صدوركم جميعا. يا أبناء الفقيد، يا أخ أحمد، يا أخ مصطفى، يا أخ محمد، يا أخ محمود، يا زوجة الفقيد، ويا بنات الفقيد، ويا إخوة الفقيد جميعا، وكل من يمت إليه بصلة سوف تظل ذكراه العطرة وسام شرف على صدر كل واحد منكم. فلا تتنازلوا عن شرفكم، لا تتنازلوا عن رسالة أبيكم، لا تتنازلوا عن سيرته العطرة. حاولوا أن يظل نقيا صافيا كما كان في حياته، يظل هكذا بعد وفاته إن شاء الله. موعدنا جميعا على الحوض هناك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، معه الكيزان يسقينا ويسقي فقيدنا ويسقي كل من يسير على هذه السيرة الحسنة الطيبة. الشربة الواحدة، الواحد منا لا يضمأ بعدها أبدا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، عظم الله أجركم جميعا وآتاكم الله عز وجل وألهمكم جميعا الصبر والسلوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.